فلا رفث ولا فسوق ولا جدال حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إلى ذلك سبيلا. والحج هو قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص بشروط مخصوصة بصفة مخصوصة، وهو تمام الأمر وكمال الدين وعبادة العمر. إنه حج بيت الله الحرام، من لبى النداء غفر له ما تقدم من ذنبه إن كان الحج مبرور. فصلوات ربي وسلامه عليه يخبر عن ذلك فيقول فيما روى أبو داود في سننه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وفي آخر: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وفي لفظ: ليس له جزاء إلا الجنة. إنه الحج حج بيت الله الحرام. من أراد أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فليخرج إلى حج بيت الله الحرام، ولتكون النية عنده خالصة لله رب العالمين ونفقته من حلال، فحين ذاك برحمة أرحم الراحمين يتقبل منه المولى عز وجل فيغفر له ما قد كان من ذنوب. هو خير من وطأ قدماه الثعلب، هو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ليتوب إلى مولاه في اليوم ويستغفره 100 مرة أو يزيد. إنه محمد صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة أو يزيد. فسبحانه وتعالى غفار الذنوب قابل التوبة من العباد. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الحديث رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري. فسبحانه وتعالى يتقبل التوبة مهما كان من العبد من ذنوب. روى الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول رب العزة: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني أي استغفرتني غفرت لك ما قد كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقرابة ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ولا أبالي. يا ابن آدم، إذا شئتني بقرابة ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقربها مغفرة. إنها عظيم رحمة أرحم الراحمين، لأنه سبحانه وتعالى أشد فرحة بتوبة من أوقفه الجلاد ليعجب ووضع الحبل على عنقه وأيقن لا محالة بأنه ميت، فجاء الأمر بوقف التنفيذ، فما فرحة هذا العبد بالحياة بعد أن أيقن بالممات؟ فوالله مولاه أشد فرحة منه بتوبة العبد العاصي إليه. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحة بتوبة عبده من الذي كان على راحلته في أرض فلا رجل على راحلته أي على ناقته في الصحراء ثم انفلتت منه الناقة وعليها طعامه وشرابه فآيس أي يأس أن تعود فاضطجع تحت شجرة وقد أيقن بالهلاك وعد نفسه من الأموات، فلا ماء ولا طعام ولا زاد، كل هذا على راحلته، وإذا به يرى راحلته أمام عينيه ويمسك بخطامها، فمن شدة فرحته بأنه قد نجا من الموت قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة فرحته بعودة ناقته وعليها طعامه وشرابه، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: فرحته أشد فرحة بتوبة العبد من الذي ردت إليه راحلته. إنها التوبة والأوبة. فمن أراد الخروج إلى حج بيت الله الحرام فعليه أن يتوب إلى الرحمن. فكيف يذهب إلى بيته وهو يعصيه آناء الليل وأطراف النهار؟ وإذا آتاه اللعين يوسوس إليه بأنه لا محالة، فليعلم أن عظيم رحمة يقول يا رب من أجلك يقول كذبت. فسبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأقول لكل من لم يخلص العمل لله، اعلم أن العباد لن يملكوا لك نفعا ولا ضرا. أقسم بالله هم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وإذا يوما ما، لأن العمل ما كان لله وما

بينهم قاطع رحم. يا الله، ويريد العمرة. وبعد ذلك اعلم انه قد ضرب امه على وجهها ابطاء لزوجته. اي عهد واي خل اي بطن حوت واي سدي ارضها لو ارضع سم ما فعل هذا، لو كان سم ما كان اللبن ما فعل هذا، ولكن الا غفر